الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال التفسير: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، أي حظا من الكتاب، وهم اليهود، يشترون الضلالة بالهدى ويريدون أن تضلوا السبيل، تفطروا طريق الحق لتكونوا مثلهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم ترى، يعني قد رأيت، هذا توقيف من الله سبحانه وتعالى وتعجيب منه من صنيع هؤلاء اليهود. إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قال حظ منه، يعني علم منه، والكتاب اللي هو المنزل عليهم وهو التوراة. يشترون الضلالة، يعني يأخذونها. الشراء من اشترى أخذ، وشرى بمعنى باع. يشترون الضلالة يعني يأخذونها. قال هنا بالهدى، يعني وتركهم الهدى. فإذا اشتروا الضلالة الذي باعوه وتركوه الهدى، ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني لا يضلون فقط بأنفسهم ويتركون الحق بأنفسهم، لا، يريدون أن يصرفوا المؤمنين عن سبيل الله تبارك وتعالى. يريدون أن تضلوا أنتم أيها المؤمنون السبيل، سبيل الحق، سبيل الله تبارك وتعالى. يعني بلغ إجرامهم أنهم بأنفسهم يضلوا ويريدون إضلال غيرهم من المهتدين، والحال أنهم يعني قد أوتوا نصيبا من الكتاب، عندهم علم من الكتاب، والكتاب منزل فيه الحق، ومما أنزل عليهم فيه طبعا توحيد الله تبارك وتعالى وبيان طريقه، ثم البشارة في هذا النبي يعني الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. فكل هذا عندهم نصيب من هذا العلم، ويعلمون أن هذا هو طريق الله، ومع هذا يضلون عنه مع علمهم، ويريدون إضلال أهل الإيمان. نعم. والله أعلم بأعدائكم منكم، يخبركم بهم لتجتنبوهم. نعم. فهذه الجملة هنا معترضة في كلام الله أعلم بأعدائكم، لأن الله تبارك وتعالى هو أعلم منكم بأعدائكم. يعني أن هؤلاء الذين يصنعون هذا الصنيع هم أعداؤكم، أي فاحذروهم، ويبين لكم حالهم على هذا النحو لتحذروه. نعم. وكفى بالله وليا حافظا لكم منهم، وكفى بالله نصيرا مانعا لكم من كيدهم. نعم. هذه بشرى من الله للمؤمنين. اللهم كفى بالله وليا، كفى به، يعني لا تحتاجون إلى غيره سبحانه وتعالى، فهو حسبكم، يعني يكفيكم سبحانه وتعالى ولايته من عداوتهم. يعني إذا واليتموه وكنتم مع الله تبارك وتعالى فكفى به، ولا يحتاج مع ولاية الله تبارك وتعالى إلى أحد، وكفى به نصيرا لكم عليه. نعم. من الذين هادوا، أي قوم يحرفون يغيرون الكلمة الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم عن مواضعه التي وضع عليها، ويقولون التي وضعت التي وضعت نعم من عن مواضعه التي وضع عليها. ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم شيء سمعنا قولا وعصينا أمرا واسمع غير مسمع، حال بمعنى الدعاء أي لا سمع. ويقولون نحن راعنا وقد نهي عن خطاب بها وهي كلمة سب بلغتهم لين تحريفا بألسنتهم وطعنا أي فتحا في الدين أي الإسلام. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل وعصينا واسمع فقط وانظرنا انظر إلينا بدل راعنا لفعل خيرا لهم مما قالوا وأقوى أي أعدل. هنا يبين الله تبارك وتعالى على حالهم قال من الذين هادوا، ومن يبدو الله أعلم أنها هنا يعني لابتداء الغاية وليست تبغيضية. هنا المفسر قال بأنها قوما يعني بعضا منهم، ولكن يبدو أن هذا صنيعهم كلهم، يعني هذا صنيع أهل اليهود، طبعا هو صنيع علمائهم ومن عندهم علم منهم بالكتاب هذا صنيعهم، ولكن الكل مساير لهم. فقال من الذين هادوا يعني أعداؤكم هؤلاء من الذين هادوا، ومن هنا ليست التقريب وإنما من لابتداء الغاية يعني هؤلاء اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع. تحريف الكلم إما بزيادة أو بنقصان أو بتغيير كلمة عن كلمة، كل هذا يدخل في معنى التحريف لتغيير وتبديل معنى. وقد يكون من التحريف كذلك إعطاء كلمة توهم معنى وهم يريدون بها معنى آخر، فكل هذا داخل في معنى التحريف، كل هذا داخل في معنى التحريف. إما بالزيادة يعني زيادة حرف في الكلمة قد يغير المعنى، حذف حرف قد يغير المعنى، ومن يبتغير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فلو قلنا ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه ستغير المعنى بالكلية، يصير معنى بالضبط. وهنا ضرب الله أمثلة يعني لتحريفهم للكلم عن مواضع، قال من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضع ويقولون سمعنا وعصينا. يقولون سمعنا إن عندما يدعوهم الرسول الإسلام أو إلى حق يقولون سمعنا يعني سمعنا ما قالت، لكن وعصينا إما أن يقولوها بلسانهم سرا وإما أن يكون هذا حالهم، وأن يكون حالهم أنهم خلاص يعني مثلا خلي حالا يقولوا خل بالله في هذا القاسم سمعنا مقالك، ولكنهم في الحالة أنهم نصا سمعوا هذه المقالات سمع الرافض لها وعدم المؤمن بها ويقول سمعنا وعصينا. والحالة أنهم لو كانوا يعني حقيقيين في السمع فإن مقتضى السمع مقتضى الالتزام أن يلتزموا بما يعني أقروا على أنفسهم بأنهم سمعون، لكن يخالفون بالفعل والواقع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. اسمع منا غير مسمع يعني دعاء، قال هنا دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا أسمعك الله يعني. فهذه هي وإن كانت في ظاهرها هم واسمع غير مسمع يعني غير مسمع منا كلاما يعني يزعجك أو يضرك أو يعني غير مسمع، فإن غير مسمع يعني وأنت غير مسمع لا تسمع يعني منا إلا يعني الحق أو الصدق. والحال أنهم يريدون بغير مسمع يعني لا أسمعك الله واسمع غير مسمع. وراعنا راعنا قال هنا أنها كلمة سب بلسانه، ولكنها هي في اللغة العربية راعنا من الرعاية يعني راعنا يعني ارعنا يعني انظر إلينا لنسمع مقالتك أو توجه إلينا أو اصرف لنا شيئا من وقتك ومن كذا نسمع منك. لكن هم يريدون معنى آخر، إما معنى آخر في اللغة العربية لأنها تحتمل راعنا يعني أرعن يعني أنك أرعن لاذك، والأرعن هو الذي يعني غير العاقل الذي غير المستخف. فإما أن يعنون الرعونة بقولهم راعنا ويعني الوصف للنبي، وإما أن هذا سب بلغته. والله تبارك وتعالى قالوا لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، فإن مقتضى السمع طاعة، واسمع يعني لنا، وانظرنا بدل وانظرنا، لأن انظرنا لا تحتمل إلا معنى واحد في اللغة من النظر، لكان خيرا لهم وأفضل. يعني لو أنهم لم يحركوا الكلمة عن مواضعه ويعطون كلمة ويريدون معنى آخر بها وقالوا الكلام المستقيم لكان خيرا لهم عند الله تبارك وتعالى وأقوم يعني في الطريق والمنهج، وكان هذا سبب للهداية. ثم قال عز وجل بلعنهم الله بكفرهم لا يؤمنون إلا قليلا، ولكنهم يعني أصروا على هذا وساروا على هذا لأن الله لعنهم ما نفردهم عن رحمته بكفرهم. الباء هنا السبب، يعني بسبب كفرهم بآيات الله تبارك وتعالى وكفرهم بالرسول الخاتم المرسل إلى الكل، وهم يعلمون أنه يعني الرسول المرسل إلى العالمين، وأن هم في شريعتهم على لسان موسى والأنبياء بعده قد أمروا باتباع هذا النبي، فلما كفروا بهذا فإن الله لعن سأل خلاص صرف قلوبهم للحق، واللعن هو الطرد من رحمته، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني قليلا منهم بس يؤمنون. ولذلك لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم 10 في حياته من اليهود، الذين آمنوا به أقل من 10، نحو 8 فقط هم الذين آمنوا بالرسول من اليهود، وكانوا أمة كبيرة، كانوا 3 قبائل كبار منهم يعني يسكنون المدينة، وكان في أمة منهم تسكن في خيبر، أمة في تيماء، ناس في اليمن، فكانوا منتشرون يعني بأعداد كبيرة في الجزيرة. ومع ذلك مع إنشار دعوة الإسلام ودعوة النبي وهم يعلمون أن هذا النبي وكانوا ينتظرونه لم يؤمن منهم إلا القليل، كما قال الله تبارك وتعالى في آية سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم من يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب. قال بئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني بئس شيئا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، يعلمون أن الله أنزل هذا لكن الحسد حسد منعهم بغيا حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني ينزل الله تبارك وتعالى رحمته بالنبوة والرسالة على من يشاء من العباد عربي، اختيار الله تبارك وتعالى النبي عربي من قريش وليس من بني إسرائيل، كان هذا عندهم هو المانع لهم من أن يعني يتبعوه ويؤمنوا به بغيا أن ينزل الله وفضله على من يشاء من عباده. قال جل وعلا فباءوا بغضب على غضب، رجعوا واستحقوا غضب من الله تبارك وتعالى بكفرهم بالنبي محمد على الغضب السابق كفرهم السابق، فأصبحت يعني تراكمت عليهم لعنات الله تبارك وتعالى وللكافرين عذاب مهين. فهنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين أن هذا لما اختاروا هذا الطريق فإن الله تبارك وتعالى لعنهم الله لكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نعم. ولكن لعنهم الله أي أبعدهم عن رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه. نعم، عبد الله بن سلام وأصحابه كنا أنهم لم يجاوزوا 8 أشخاص، وكان عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه هو أول يهودي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان حبر من أحبارهم وعالم كبير من علمائهم، وجاء إلى النبي سأله 3 أسئلة، وهو اليوم نزل فيه النبي في قباء أتى فسأله قال له إني سألك عن 3 لا أعلمهن إلا نبي، فأجابه النبي عنه فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وقال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وأنهم إن علموا بإسلامي بهتوني عندك، فقال فإذا جاءوا فسألهم عنه فيبين حقيقة، قال قوم بهت يعني قوم كذابون أهل كذب، فاختفى، قال له جينا، وفودهم جاء، فاختفى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء اليهود وفود لهم يعني، فخطبه النبي ودعاهم الإسلام ساعة، وقت طويل ما آمن. ثم قال لهم: أي رجل عبد الله بن السلام فيكم؟ يعني ما منزلته فيكم؟ فقالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وعالمنا. فمنحوا اثنوا عليه وقال: هذا سيدنا. والسيد هو يعني الإمام المطاع وعالمنا، والعالم خلاص عالمهم يعني، يعني لما يقولوا عالمنا منسوب إليهم يعني عالمنا الأكبر والوحيد. فقال لهم النبي: ماذا تقولون لو أسلم؟ يعني هل افتح لكم الطريق يعني تدعنون؟ فقالوا: أعاذ الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن السلام من خلف النبي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: هو شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه مباشرة. فقال النبي: هذا ما كنت يعني أخاف، خاف أنهم يأتوا وإذا علموا إسلامي من أول شيء وقعوا فيه. فقال له: هذا هو يد. وكذبوا وقلبوا كلامهم في توي واللحظة. فالشاهد أن اليهود قول الله تبارك وتعالى: فلا يؤمنون إلا قليلا، هذا من لعن الله لهم، يعني لا يؤمن منهم إلا الأعداد القليلة. وهكذا قد مضى في الزمن كله، زمن الرسول ما آمن 10، وقال الرسول: لو آمن بـ10 ثم يهود آمن بيهود، لكن كانوا أقل من 10. واستمر هذا حالهم إلى اليوم، لا يؤمن من اليهود بالإسلام ويدخل في الإسلام إلا العدد القليل جدا. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. قال: يا أيها الذين أوتوا، قال في التفسير: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة من قبل أن نطمس وجوها نمحو ما فيها من العين والأنف والحاف فنردها على أدبارها فنجعلها كالأقفاء لوحا واحدا أو دلعنا نمسخهم قلة كما لعنا مسخنا أصحاب السبت منهم وكان أمر الله قضاءه مفعولا. هذا بعد ذلك ما كان هذا صنيعهم وجه الله تبارك وتعالى لهم من ذا يعني من القرآن، وهي تحذير: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، هذا نداء من الله تبارك وتعالى لهؤلاء اليهود: يا أيها الذين أوتوا الكتاب. ونداءهم بأهل الكتاب أولا هي إقامة حجة أن أنت صاحب كتاب، نزلوا عليكم كتاب من الله تبارك وتعالى أي فعملوا بمقتضاه. ثم هو في نوع من التكريم كذلك، ما قال لهم: يا معشر يهود، يا أيها يا من لعنتهم، يا من صنعت فيهم، لا، وإنما ناداهم بنداء تكريم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب. فإن إيتاء الكتاب تكريم من الله تبارك وتعالى، ففيه يعني نداء لهم بصيغة التكريم وكذلك بالإلزام: يا صاحب الكتاب إلزم كتابك الذي أنت منسوب إليه ويعني تفخر به. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معه، فآمنوا بهذا القرآن المنزل الذي جاء مصدق لما معهم، وتصديقه أولا يعني أخباره وأخباره، فما تخبر به التوراة من الإيمان بالله تبارك وتعالى ورسالاته وأحوال الرسل السابقين وما جاء القرآن يصدق هذا. فكل المواضيع وكل دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى هي دعوة واحدة، دعوة الله تبارك وتعالى واحدة على ألسنة الرسل، فهو مصدق لهم في هذا. ثم حذرهم الله، يعني طبعا يكفيهم في صدق هذا الكتاب أنهم مصدق لما معه. ثم قال لهم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال الطمس هنا بمعنى أنه يعني الغاء وملامح الوجه التي هي العينان وفم ولسان، فنجعلها طبقا واحدا فيكون مسخ لها فنردها على أدبارها. الرد هنا بمعنى أنها تكون يعني كالأخفاء، يعني نجعل الوجوه، نجعل الوجه كالقطع، في أن القطع يعني قطعة واحدة. وهذا تحذير من الله تبارك وتعالى، وعيد الله تبارك وتعالى حق. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وأصحاب السبت هم الذين اعتدوا في السبت، يوم السبت الذي قد فرض عليهم فيه أن لا يعملوا عملا من أعمال الدنيا. وكانت قرية من قراهم وهي خيرة قرية أيلة على ساحل البحر الأحمر، كانوا صيدين أسماك، ثم أراد الله أن يختبرهم في العمل يوم السبت، فكانت تأتيهم الحيتان، حيتان البحر يوم سبتهم شرعا، يعني لا تفر منهم، تأتي إلى يعني الشاطئ لا تفر، ويوم لا يسبتون لا تأتي، في غير يوم السبت ما تأتيهم يعني السمك، يبحثون عنه بشباكهم وغيرها في البحر ويكون ليس. فبدأوا يتحايلوا حيلة، ضعوا حيلة، وهو قيل أنهم حفروا حفائر، يعني حفر خارج البحر ولها يعني قنوات يدخل منها الماء، حتى إذا دخل جاء السمك البر دخل في هذه القنوات ودخل إلى هذه يعني الأحواض الكبيرة أو البركة الكبيرة. ثم بعد ذلك إذا دخل فيها السمك ثلاث قفلوه يوم السبت، يقفلوها بالصفر فلم يصلوا السمك، خلوا السمك مرضى ثم ينشلوه يوم الأحد. وقيل أنهم كانوا يلقون الشباك عليها ويخلون الشباك عليها في يوم السبت فقط، يعني الذي يعمله يوم السبت هو أنه ألقى الشباك، ولكنه لا يخرج السمك من البحر يعني بشباكه إلى يوم الأحد، ويقول إحنا ما صدق اشتغلنا يوم السبت. وهذه حيلة من الحيل، فإن الصيد وقع في السبت وحجز السمك يعني وقع في السبت والعمل وقع في السبت، وإن كان يعني جره وإخراجه من الماء إنما كان في يوم الأحد. فأخبر الله تبارك وتعالى عن قصتهم، قال وسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر إذ يعدون في السبت لتأتيهم حيتانا وسبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يعني قام جماعة منهم يحذرون ناس، وجماعة آخرون ساروا في هذا الطريق. فيخبر سبحانه وتعالى بأنهم لما نسوا ما ذكروا به، يعني ذكرهم به من قاموا يعني ينهونهم عن هذا الأمر، وأن هذه حيلة وأن الله يغضب عليهم يعني إذا صنعوا ذلك، فلم يلتزموا. أنه قال الله أخذنا الذين ظلموا أي منهم بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وأخبر الله عن هذا العذاب البئيس هو أنهم يعني جعلهم قردة. فلما عتوا عما نهوا عنه، عتوا يعني اشتدوا وبالغوا في عصيانهم، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلنا هذا قول تسخير، يعني قول الله تبارك وتعالى الحق مو قول يعني تشريعي، وإنما خلق كما أمرنا الشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأقول قول التكوين هنا قرده حولهم الله تبارك وتعالى من سورة الآدم التي هم عليها إلى سورة القردة، كونوا قردة خاسئة، فجعلناها نكال ما بين يديها وما خلفها معجب المتقين. فهنا الله تبارك وتعالى حذر هؤلاء اليهود المكذبين برسالة النبي محمد، حذره أن يصنع بهم ما صنع بأسلافهم اليهود السابقين الذين فعلوا هذه المعصية فأوقع الله تبارك وتعالى بهم عقوبة. فهنا يقول لهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، كان أمر الله مفعولا، يعني أمر الله كون القدر ما أحد يستطيع أن يرد أمره، وكان أمر الله مفعولا. هذا تهديد ووعيد لهم من الله تبارك وتعالى بأنهم يعني فليحذروا بكفرهم أن يصنع الله تبارك وتعالى بهم الصلاة، إما أن يمسخهم على هذا النحو فيجعل الوجوه في الوجه كالقطع فيطمسوا، أو أن يلعنهم بنوع من اللعن والمسخ إلى يعني حيوانات دنيئة من حيوانات الأرض كالقردة والخنازير فيجعلهم على هذا النحو. نعم. قال ولما نزل أسلم عبد الله بن سلام فقيل كان وعيدا بشر، فلما أسلم بعضهم كفر، وقيل يكون طمس ومسخ قبل قيام الساعة. يعني قيل أن هذا يعني لما أسلم بعضهم مرتفع عنهم هذا الوعيد فيبدو الله أعلم أن هذا الوعيد جاء بعد هذا بعد الإسلام، يعني من أسلم من عبد الله بن سلام، لكن هذا الوعيد باقي، يعني أن هذا الوعيد باقي وأن هذا يعني حيث يوقعه الله تبارك وتعالى. فطمس القلوب وإبعادها عن الحق وعلى هذا النحو فهذا باقي، يعني هذا أمر باقي، وطمس الصور فإنه كذلك باقي، وهذا الوعيد إلى قيام الساعة. نعم. ثم قال إن الله لا يغفر أن يشرك أي الإشراك به ويغفر ما دونه سوى ذلك من الذنوب لمن يشاء، المغفرة يعني يدخله الجنة بلا عذاب، ومن شاء عذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهي تحذير كذلك لهم ولكل مشرك أن الذنب الذي لا يغفره الله قط لمن مات عليه هو الشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات على ذلك، أما قبل هذا يعني من تاب عن الشرك قبل الموت فإن الله تبارك وتعالى يعني يقبل أقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ومن هذا دعوة الله تبارك وتعالى اليهود وهم على هذا النوع من الجحود والشرك أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، وخالف النصارى وغيرهم فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، بعد أن حكم الله تبارك وتعالى بكفرهم وشركهم فيما قالوا بأن عيسى يعني هو الله ابن الله. فقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لمن مات على هذا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يوم القيامة، ما دون الشرك يغفره الله لمن يشاء من عصاة أهل الإيمان، يعني أن من جاء الله تبارك وتعالى عاصيا من أهل الإيمان فهذا شأنه من الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه به وإن شاء غفره له ولم يعذب به في النار، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما أي ذنبا عظيما كبيرا. نعم. يعني هذا في ختام الآية بيان يعني لما لا يغفر الله الشرك، قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، افترى كذب، لأن أساس الشرك كذب، إن فيه إله مع الله كذب، لا إله مع الله، الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، فكل من قال إن هناك إله مع الله يبقى كذاب، يبقى هذا كذب، فهذا افتراء، وافتراء عظيم، كذب درجة. فأعظم الكذب الكذب على الله تبارك وتعالى بافتراء أن له إله يعبد معه سبحانه وتعالى، وهذا أعظم. فلما كان هذا أعظم كذب في الوجود كانت عقوبته أن لا يغفر الله تبارك وتعالى المشرك بالله فقد افتراء اسما عظيما. نعم. فلم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وهم يهود حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أي ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم، بل الله يزكي يطهر من يشاء بالإيمان، ولا يظلمون ينقصون من أعمالهم كثيرا قدر قشرة النخل. نعم. لم ترى تعجيل كذلك من الله سبحانه وتعالى بحال هؤلاء اليهود وهم على هذا الكفر والعناد والمكابرة والبعد عن الحق، يعني وهم هذا حالهم ومع هذا يزكون أنفسهم. ألم ترى إلى الذين، تعجيب من الله سبحانه وتعالى، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم ويزكون أنفسهم بهذه المقالات التي قالوها، يقولون نحن أبناء الله نحن أحباؤه والجنة خالصة لنا من دون المؤمنين، فهذه المقالات التي يرفعها نحن شعبه المختار ونحن أمته ونحن، قال جل وعلا بل الله يزكي من يشاء، يعني الله يطهر، وزكاة الطهارة والنماء والصفات الحسنة من يشاء سبحانه وتعالى من الله. وكذلك ثناء الله تبارك وتعالى على عبد هو ثناء، لأن ثناء الله تبارك وتعالى على عبد بأنه من أهل الإيمان وأنه من أهل الحق هو الثناء والحق، فإن الله لا يقول إلا حقا سبحانه وتعالى، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، يعني أنهم لو جاءوا بالإيمان فإن الله لا يظلمهم. الفتيل قيل أنه هذا الجزء الصغير الذي يكون في بطن النواة، عندما تفتح تمرة فإنك تجد غلاف على النواة، غلاف خفيف وفيه خيط رفيع، في الخيط الرفيع يعني يكون في فلقة التمرة، فهذا الفتيل الصغير لا يظلمه الله لأحد، بمعنى أنه لا يمنعه حق إذا كان له توفيق، يعني أي عمل من عمل الخير فعله المؤمن فإن الله لا يعني يبعده عنه بل يوفيه أجره، لو قام بأي ذرة من ذرات الخير فإن الله يوفيه أجره ولا يظلمه. الحمد لله الله لا يظلم الله هذا الشيء. وكذلك قوله ولا يظلمون نقيرا، نقيرا قدر ما يأخذ الطير في منقاره، فلا يظلم فتيل ولا نقير عند الله سبحانه وتعالى من الخير، كما قال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة وزن النملة، وزن النملة من الخير، فإن الله تبارك وتعالى يعني وفيه لصاحبه. نعم. انظر متعجبا كيف يفترون على الله الكذب بذلك، وكفى به جثا مبينا بينا، ونزل في كعب بن اشهر ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكه وشاهدوا قتل بدر وحفظوا المشركين على الاخذ بثأرهم ومحاربه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقول الله قال انظر، هذا تعجيب، يعني انظر عجبا لهؤلاء، انظر كيف يفترون على الله الكذب، يعني شوف الجرأة، يعني انظر جرأتهم وعنادهم، وأنهم يفترون الكذب على من؟ على الله، فيقول إن الله هو الذي فضلهم وأنه جعلهم شعبه المختار وأنهم أهل الجنة والجنة خالصة لهم من دون المؤمنين، وأن هؤلاء يعني أن الرسول ليس رسولا، فانظر يعني افتراهم الكذب بهذا الذي زكوا به أنفسهم وبهذا الذي اتهموا به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا وكفى به اسما مبينا، يعني يكفيهم هذا الاسم، يكفيهم اسما افتراوا الكذب، بس لو كان ليس لهم يعني من الذنب إلا الكذب على الله لكفى، فيكفيهم هذا الذنب، وكفى به اسما مبينا. نعم. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. قال التفسير: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت صنمان لقريش ويقولون للذين كفروا أبي سفيان وأصحابه حين قالوا لهم: أنحن أهدى سبيلا ونحن ولاة البيت نسق الحال ونفري الضيف ونفك العار ونفعل أن محمد وقد خالف دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم؟ هؤلاء أي أنتم أهل من الذين آمنوا سبيلا أقوم طريقا. هذا تعجيب من الله تبارك وتعالى لحال هؤلاء اليهود بعد يعني تعجيب. قال: ألم ترى، يعني انظر يا محمد، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ يعني هذول أوتوا نصيب من الكتاب من العلم، والذي عنده علم من الكتاب يصير لابد أن يكون قد عرف الحق ويميز به بين الحق والباطل، ولكن هؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت. قيل الجبت معنى السحر، والطاغوت كله يعني صارف عن عبادة الله وحده لا شريك له. الشيطان طاغوت، والأصنام طواغيت تسمي الطواغيت، والداعي إلى عبادة نفسه طاغوت. كل من دعا إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى ونصب لعبادته لعبادة غير عبادة الله تبارك وتعالى فهو طاغوت، فيؤمنون بهذا. هنا قال المؤلف أن الجبت والطاغوت صنمان لقريش، أصنام قريش هي من الطواغيت، يعني أصنام قريش هي من الطواغيت، وإيمان اليهود بها هو إقرار أهل قريش على دينهم، أنهم أقروهم على دينهم وأن دينهم حق، كما سيأتي في قول الله تبارك وتعالى عنهم: يقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا السبيل. لكن يعني اليهود في الأساس هم وإن كان عندهم علم من الكتاب لكن تركوا يعني العمل بكتابهم وانساقوا خلف السحر وخلف يعني عبادة ما عبدوه من الأصنام وطواغيت أحبارهم ورهبانهم الذين جعلوهم مشرعين لهم واتخذوهم أرباب من دون الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فاليهود اتخذوا الأحبار بمثابة المشرعين الذين خلاص يتبعونهم في كل ما يقولون، وكذلك فعل النصارى في رهبانهم وعلمائهم، وكذلك فعل النصارى في عيسى بن مريم أن عبدوا، وإن كان اليهود قد كفروا به ولعنوا. فهذا حالهم، يؤمن بالجبت والطاغوت هذا حالهم، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا السبيل. قيل إن كعب بن أشرف وكان من رؤوس اليهود أن أهل قريش سألوه عن النبي، قالوا: ما أنتم اليهود أهل الكتاب ويعني عندكم علم جديد، ها حقا أنا محمد هذا الرسول؟ سألونهم في شأن النبي، استفتونهم في شأن، قالوا: لا. فنفوا عنه الرسالة وقالوا: لا، الدين الذي أنتم عليه هو خير من الدين الذي عليه يعني محمد، من ما أنتم عليه في يعني صلة البيت وصلة الرحم وفعلكم هذه الدين الذي أنتم عليه، أنتم على دين خير من دين محمد. فهم يقولون الذين كفروا بالله تبارك وتعالى، وهذا عنادهم وباعوا عبدوا يعني هذه الأصنام، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا السبيل. قال جل وعلا أولئك الذين لعنهم الله، يعني هؤلاء الذين صدوا بأنفسهم هذا النحو واستبدلوا السحر، أخذوا السحر بدلا من كتاب الله تبارك وتعالى كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، فقد أخبر سبحانه وتعالى أنهم تركوا كتابهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتخذوا السحر طريق لهم. فهؤلاء الذين أوتوا نصيب من الكتاب من الجبت والطاغوت أخذوا السحر وعبادة غير الله تبارك وتعالى بدل من الكتاب، ثم كذلك يقولون يشهدون شهادة زور ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا السبيل. قال جل وعلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم قال أنهم نصيب من الملك، فإذا ملك الله عز وجل فإذا لا يكون الناس نقيرا. يعني لو كان الله تبارك وتعالى ملكهم الملك فعندهم يعني فضل النبوة وغيرهم، ما أعطوا الناس نقير، نقير قدر ما ينكر العصفور من هذا ما أعطوه لغيرهم من شحهم وبخلهم. هذا حال اليهود اليوم، فإنهم جعلوا الهداية ظنوا أن الهداية وقف لهم وأن الله لم ينزل يعني على أحد غيرهم هداية وأن كل الأمم السابقة لا تستحق الهداية. فلو كان لهم نصيب من الملك ملك النبوة والهداية إذا لا يكون الناس داخل. نعم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعنه الله فلن تجد له نصيرا، مانعا من هذا. نعم. أم بل ألهم نصيب من الملك، أي ليس لهم شيء منه، ولو كان فإذا لا يكون الناس نقيرا، أي شيئا تافها قدر النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم. نقرة في فضل في ظهر النواة، هل فيه مثل الحفرة الصغيرة، خط صغير في المدير، قيل النقير هو هذا، وقيل النقير نخرة الطير قد ما يعني يأخذه الطير بمنقاره هذا، فما يعطون الناس مثل هذا المقدار. نعم. بل أيحسدون الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على ما آتاهم الله من فضله من النبوة وكثرة النساء، أم يتمنون زواله عنه ويقولون لو كان نبيا لاشتغل عن النساء، فقد آتينا آل إبراهيم جده كموسى وداود وسليمان الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما، فكان لداود 99 امرأة ولسليمان 1000 ما بين حرة وسرية. أم يحسدون الناس، يعني بل يعني هذا فعل اليهود، على ما آتاهم الله من فضله، وحسدهم الناس حسدهم العرب أن الله تبارك وتعالى أنزل فيهم هذه الرسالة واختار فيهم نبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله من هذه الرسالة المنزلة من فضل الله تبارك وتعالى والهداية إلى طريق الحق، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال جل وعلا فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والنبوة. آل إبراهيم إبراهيم وأولاده من بعده إسماعيل ابنه البكر من زوجته هاجر وإسحاق من سارة، ثم بعد إسحاق جاء ابنه يعني يعقوب، ثم جاء بعد يعقوب يوسف، وكل هؤلاء أنبياء وهذول من آله، ثم تسلسلت الأنبياء بعد ذلك في ذرية إبراهيم عليه السلام إلى كان آخرهم من بني إسرائيل أولاد يعقوب عيسى عليه السلام. فعيسى من نسل يعني يعقوب إسرائيل، ثم نقل الله تبارك وتعالى النبوة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية إسماعيل، فكل هؤلاء آل إبراهيم. كل النبوة التي جاءت بعد ذلك من إبراهيم إلى محمد كلهم آل إبراهيم، فقد أعطينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة، حكمة اللي هو يعني العلم النافع الذي يمكن من وضع الأمور في نصابه، فهو الوحي غير الكتاب الموحى إلى من الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه، فسنة النبي من الحكمة، وأتيناهم ملكا عظيما من النبوة، وكذلك الملك الدنيوي فإن الله ملكهم في الدنيا يعني بعد ذلك بعد موسى فرع بني إسرائيل، ثم جعل الملك بعد ذلك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وآتيناهم ملكا عظيما. قال جل وعلا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا، يعني من آل إبراهيم من آمن بهذا الفضل ومنهم من صد عنه ترك. فأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، فهدد الله تبارك وتعالى الكافرين منهم، وذلك أن إبراهيم دعا لما قال له الله تبارك وتعالى إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فمن ذريته كان المؤمنون وهؤلاء الذين أكرمهم الله، وكان الكافرون وهؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم، يعني ومن يهن الله فلن تجد له نصيرا. نعم. فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من صد أعرض عنه فلم يكفى بجهنم سعيرا أي عذابا لمن لا يؤمن. كفى بجهنم سعيرا تكفي عذاب، يعني يكفي أن يكون خالدا في السعير، والناس السعير هي النار المستعرة يعني مشتعلة اشتعالا دائما لا تخفو عياذا بالله منها، تخفون إن شاء الله.